يكون في لفظ الجلالة. فبسم الله أبتدئ بسم الله تعالى، أذكر اسم الله تعالى متبركا به ومستعينا به. لفظ جلالة الله معناه من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع والإبداع، أي الإبراز من عدم إلى الوجود، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى. أنا ما بلشت الدرس، أنا مراجعة. الرحمن الرحيم، ماذا نقول في لفظ الرحمن من الأسماء الخاصة بالله، معناه لا يطلق على غير الله. أما الرحيم بدليل إخبار عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عم سيادك أنا رؤوف رحيم، ورد في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم. يقول هذا ذكر، ما معنى هذا؟ عمدا عم بسأل حتى ما عندي بعطيك إياها، اكتبت. أشار بقوله هذا، إذا بدي هدفي من المراجعة هذا الشيء، هذا أشار بقوله هذا إلى مشار إليه ذهني، أشار بقوله هذا إلى مشار إليه ذهني. عم راجع عم راجع. إذا كان تصنيف الخطبة قبل تصنيف بقية الكتاب، أشار بقوله هذا إلى مشار إليه ذهني، إذا كان تصنيف الخطبة قبل تصنيف بقية الكتاب. لما كتبها لم يكتبها؟ إذا مكتبة كي ما قلت أنا حافظتيها، ما هي متفقين أنا وياك سوا؟ قوله هذا إلى مشار إليه ذهني، إذا كان تصنيف الخطبة قبل تصنيف بقية الكتاب، وإن كان بعده يكون إشارة، وإن كان بعده يكون إشارة إلى الموجود الخارجي، يكون إشارة إلى الموجود الخارجي. وكما اتفقنا الصحابي ألف هذه الرسالة، لكن هذه الرسالة ماذا بها؟ مقدمة. ماذا قال؟ مقدمة، خطبة. هذه الخطبة إما يكون كتبها قبل عن الراجل، إما يكون كتبها قبل كتابة الرسالة، وإما أنها في ذهنه ثم كتبها بشو بعد أن فرغ من كتابة الرسالة. لذلك قال أشار بقوله هذا. إذا أسألكم ماذا أراد بكلمة هذا؟ ذكر بيان عقيدة أهل السنة. أشار بقوله هذا إلى مشار إليه، إما نقول ذهني يعني في ذهن المؤلف، إذا كان تصنيف الخطبة قبل تصنيف بقية الكتاب، كتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتب هذا، بعد ما كتب شيء، معناه يشير إلى ماذا؟ إلى ما في ذهنه فكتب. وإن كان بعده إن كتب هذا أي المقدمة الخطبة بعد أن فرغ من كتابة الرسالة ماذا يكون؟ وإن كان بعده يكون إشارة إلى الموجود الخارجي، الرسالة التي كتبها. فهمناها؟ قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي شو هي شريعة النبي؟ لا اتركوا لي لبنى إذا في مجال، بس ما حدا يقول لك مورا معكم، بس بدنا نحن نراجع حتى نطمئن. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. شو قلنا أهل السنة؟ هم الذين وافقوا سنة النبي أي شريعة النبي أي القرآن والحديث. أنا عندما أسأل فيهم كل مرة حتى إذا ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي ماذا ورد؟ له أجر، له أجر شهيد. ما المراد بالسنة هنا؟ أي الشريعة. ما المراد بالشريعة هنا؟ أي القرآن والحديث. طب هنا السنة الشريعة القرآن والحديث، يعني كما قلنا تأتي السنة ويرد بها النافلة، وتأتي السنة ويرد بها شو؟ العقد، ويرد بها الحديث. يقولون كما جاء في الكتاب والسنة أي الحديث. فتأتي السنة تطلق السنة ويرد بها القرآن والحديث، تطلق السنة ويرد بها النافلة، وتطلق السنة ويرد بها ماذا؟ الحديث، أي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالجماعة؟ خذ جماعة، جماعة المسلمين الصحابة فمن جاء بعدهم. من هو الصحابي؟ قال على مذهب فقهاء الملة، أي على ما ذهب إليه فقهاء الملة. أنا بدي أعمل أول شغلة، بدي أطمئن معنى فك لفظ الرسالة أم لا. عندما نصل إلى كلمة انتهى الكتاب بحمد الله بدنا نكون نعرف شو فك ألفاظ الرسالة بإذن الله تعالى. تبهنا؟ أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ما هيك؟ متى ولد؟ متى توفي؟ 150 من الهجرة. ما اسمه؟ النعمان بن ثابت الكوفي، بعدين بضيعوا باسمه، هو قدامنا. من المراد بصاحبيه؟ قال وما يعتقدون من أصول الدين. ما المراد بكلمة أصول الدين؟ أي علم التوحيد. علم التوحيد يقال له علم العقيدة، علم التوحيد، علم الكلام، علم أصول الدين، المراد واحد. قال ويدينون به لرب العالمين، أي مالك العالمين، خالق العالمين. ما المراد بالعالمين؟ العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله. من هو الصحابي؟ مرق معنا بشوي. من الذي كان يعين قاضيا فيما مضى؟ الشيخ أبرز عالم كان يعين قاضيا، لذلك طلب بحنيفة أن يتولى القضاء، لذلك طلب من الكثير من أكابر العلماء أن يتولوا ماذا؟ القضاء. ما معنى قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ قل أي يا محمد هذه سبيلي، أي طريقتي التي من من أنا ومن أنا ومن اتبعني. طيب ما ماذا قال في قوله على بصيرة الشيخ؟ أي أن ما جاء به الإسلام لا يرده العقل الصحيح. ما هيك؟ مريحك شوي ونكفي معي. طيب كفي مع نجوى. ما هو الإسلام لغة؟ الإسلام لغة هو التسليم والتسليم. شرعا؟ انقياد مخصوص للتسليم. أما الإيمان لغة؟ الإيمان لغة هو التصديق، وشرعا هو التصديق. فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام شرعا متلازمان، ما هيك؟ كما قال أبو حنيفة. ماذا قال أبو حنيفة أم أنس؟ لا يكون الإيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان. كالظهري مع البطنين. أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه ماذا قال؟ لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظاهر مع البطن. ما معناه؟ دل ذلك على أن الإيمان والإسلام شرعا متلازما. لذلك نقول الإيمان لغة هو تصديق مخصوص لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان شرعا، والإسلام شرعا هو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الإسلام شرعا هو الانقياد لما جاء به النبي، والإيمان هو التصديق لما جاء به النبي، فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام شرعا متلازمان كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه. إذا قال أهل الحق التوحيد، ماذا يريدون بالتوحيد؟ توحيد الله بالذات الحق. أهل الحق ماذا يريدون بالتوحيد؟ توحيد الله في الذات، توحيد الله في الصفات، توحيد الله في الفعل. تبعنا؟ ماذا يريد أهل الحق؟ توحيد الله في الذات، توحيد الله في الصفات، توحيد الله في الفعل. إذا كنا توحيد الله في الذات معناه ذات الله لا يشبه، أي حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. تبعنا؟ شو بنقول؟ أي حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما إذا قيل توحيد الله في الصفات، أي صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وتوحيد الله في الفعل، أي فعل لا يشبه. بعد نطلع معي، ما تتأثري بالحضور، نطلع فيه هناك بس أشوف. أي فعل إيش فعل المخلوقين؟ طب ماذا قال أهل الحق في فعله تعالى؟ أنا ما ذكرت بعد، بس هيك بدي أشوف. حفظ قديم. وين صاحبنا أصلاً؟ سلمنا عليه. ماذا قال البخاري؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ فعله. تعالي صوتك لهون. فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث. فعله تعالى صفة له في الأزل. خلقه تعالى صفة له في الأزل. فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث. خلقه تعالى صفة له في الأزل والمخلوق حادث. تبهنا؟ ما هو التوحيد كما قال جنيد البغدادي؟ التوحيد إفراد القديم من المحدث. أي لا تشابه بين القديم وهو الله وبين المحدث وهو المخلوق. لما ابتدأ المؤلف الطحاوي بالتوحيد؟ لأنه أول خطاب. ما في هذه هيك يعني المكلفين كان إن الشيخ حسام الله يحفظه بيستعمل إيده كتير يكون تعبيره ضعيف، فما تستعمل يكون كتير حتى نشوف الأول قوة العبارة. ما هي؟ نقول أول خطاب يجب على المكلفين وإليه داع الأنبياء والرسل. ما الفرق بين النبي والرسول؟ شرع الرسول الذي كان قبل. أعطيني مثال على نبي غير رسول. أنا ذكرت يوشع بن نون. ماذا كان تلميذ موسى؟ ماذا كان فتى موسى؟ ماذا كان خادم موسى عليه السلام؟ بعد وفاة موسى عليه السلام أوحى إليه بالنبوة باتباع شرع موسى عليه السلام. فموسى ماذا يكون؟ نبي رسول. الكتب السماوية كم عددها؟ ما روى الحديث الذي يدل على أن عددها 104؟ ابن حبان. ماذا تقول وهابية في التوحيد؟ يقولون أن هناك توحيدين، توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية. قولهم توحيد الربوبية دل على شو؟ على جهلهم. ما ردوا عليهم؟ ردوا عليهم حديث الرسول. يعني ما اكتبنا شيء موضوع التوحيد؟ توحيد يقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. طيب اكتبوا لي عنكم بس كم كلمة. الشيخ محمد وزع له الحسن اللي معك حتى جاي مأخر ما حنطنش عليه. يوشع ابن نون. عشان تفعنا حياتنا فيه. كنت قلي لي عطول بدي درس بدي درس. يوم كنت ناطري. انت ورندا اللي حدي. جيت قبل بوقت حتى راجع انا وياها ما اجت رندا. مفهوم كان جاي لراجع معي. فبلشت بدوني. طيب. هو سبعة. بس انا تعمدت اجي مثل عادت بحب اجي انا قبل بوقت. وراجع قبل بوقت حتى مشان شو. حتى اللي بيجي قبل بوقت نحمس وياخد شغلة زيادة. ما عم بقول لك شيء. انا ما عم بقول لك طب الجمعة بدك اياها. شو اتفقنا. بارك الله فيك. السلام. طيب توبوا عنكم كم كلمة. حتى نكون فهمانين كلنا يتنا سوا. قال الشيخ رضي الله عنه في التوحيد في شرط كاتبينه. طب اذا كتبتوا اسمعوا. قال الشيخ رضي الله عنه القول بان هناك توحيدين كاتبينه هاي عظيم كاتبينه بلا المره الماضيه قبل اللي قبل المره هذه حاجه اولى بس وبنرجع شو كنتوا من بعض. القول بان هناك توحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بدعة في الدين شنيعة تخالف النصوص الصريحة. يعني لا يقال توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. يعني توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. فهمتوا ليه؟ ويكفي في رد هذا ما ثبت في الأحاديث في سؤال القبر. لا مكتبنا اكتبوا لك اعطيني الجملة لك اللي قبل. قال الشيخ رضي الله عنه القول بأن هناك توحيدين القول بأن هناك توحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بدعة في الدين شنيعة تخالف النصوص الصريحة. ويكفي في رد هذا ويكفي في رد هذا ما ثبت في الأحاديث في سؤال القبر. فإنه ورد فيه فإنه ورد فيه أن الميت المسلم يقول لفظ الشهادة. ويكفي في رد هذا ما ثبت في الأحاديث في سؤال القبر. فإنه ورد فيه أن الميت المسلم يقول لفظ الشهادة. وورد أنه يقول وورد أنه يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي فاصل. فمن قال الله ربي حطوها بين مزدوجين. فمن قال الله ربي بين مزدوجين مزدوجين غيرهم لا رب إلا الله. فمن قال الله ربي لا رب إلا الله فهو كمن قال فهو كمن قال أشهد أن لا إله إلا الله. يرحمك الله. فهو كمن قال أشهد أن لا إله إلا الله، وقد نص على ذلك الفقهاء، وقد نص على ذلك الفقهاء في مؤلفاتهم. لأنهم نصوا أنه يحصل الدخول في الإسلام، لأنهم نصوا أنه يحصل الدخول في الإسلام بقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وبقول لا إله إلا الله، وبقول لا رب إلا الله ونحو ذلك. هرجع إذا مش الحال حتى يكون بس عندنا شيء مما يرد به على هؤلاء المجسمين. قال رحمه الله رحمة واسعة: القول بأن هناك توحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بدعة في الدين شنيعة تخالف النصوص الصريحة. ويكفي في رد هذا ما ثبت في الأحاديث في سؤال القبر، فإنه ورد فيه أن الميت المسلم يقول لفظ الشهادة، وورد أنه يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي. فمن قال الله ربي لا رب إلا الله فهو كمن قال أشهد أن لا إله إلا الله، وقد نص على ذلك الفقهاء في مؤلفاتهم، لأنهم نصوا أنه يحصل الدخول في الإسلام بقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وبقول لا إله إلا الله، وبقول لا رب إلا الله ونحو ذلك. لذلك لا يقال كما قال الوهابية التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. فمن قال لا إله إلا الله كمن قال لا رب إلا الله، مفهوم؟ نقول في توحيد الله معتقدين، قلنا معتقدين، ماذا فيه؟ قال الشيخ نفي للنفاق. ما المراد بالنفاق هنا؟ نفاق الإيمان. ليش هنقول المراد به هنا نفاق الإيمان؟ لأن النفاق نوعان: نفاق في الإيمان ونفاق في الأعمال. ما هو نفاق في الإيمان؟ يبطن الكفر في قلبه. أما نفاق في الأعمال خاصم فجر، وفي رواية إذا وعد أخلف. طيب. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. ما قال الشيخ؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. ما هو التوفيق؟ كما قلنا خلق القدرة على الطاعة. كنت ركزوا معي منيح على أمر التوفيق، لأن هذا الأمر كثير مهم ويغلط به بعض الناس. ماذا قال أهل العلم ومنهم شيخنا رضي الله عنه في التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة. ما الذي يقابل التوفيق؟ الخذلان. ما الذي يقابل التوفيق؟ الخذلان. فمن خلق الله فيه القدرة على الطاعة، ماذا نقول فيه؟ عبد موفق. هو فعلها. ما أنت فعلها. ما هو التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة. ما الذي يقابل التوفيق؟ الخذلان. فمن خلق الله فيه القدرة على الطاعة ففعلها يقال فيه موفق، أي عبد موفق. ومن خلق الله فيه القدرة على المعصية ففعلها يقال فيه مخذول. هذا معنى قولنا التوفيق يقابله الخذلان. شيخنا رحمه الله قال: وليس معنى التوفيق مرادفا للإعانة. قبل قليل قلنا توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، ما اكتفأنا؟ فسواء قيل لا رب إلا الله كأنه قيل لا إله إلا الله، لكن التوفيق ليس مرادفا للإعانة. ما الذي يقابل التوفيق؟ الخذلان. لكن التوفيق ليس مرادفا للإعانة. ما هي الإعانة؟ هي التمكين والإقدار، كما ذكر ذلك ابن فورة في جمعه لمقالات الأشعري. ركزوا معنا بعدين فكر شو بدنا نقول وشو بنكتب. بدنا نركز على موضوع التوفيق حتى شو نقوله شربناه كما ينبغي. التوفيق ليس مرادفا للإعانة. شيخنا يقول في الشرح القويم: الإعانة التمكين والإقدار. مين ذكر ذلك؟ ابن فورك في جمعه لمقالات الأشعري. من ذكر ذلك؟ أبو سعيد المتولي. من ذكر ذلك؟ إمام الحرمين الجويني. ليه عم بذكرهم؟ لأن من عارض الشيخ في حياة الشيخ، بعض الناس عارض الشيخ في حياته فزعم ما يخالف. ما هي الإعانة؟ التمكين والإقدار. من ذكر ذلك؟ ابن فورك في جمعه لمقالات الأشعري. من ذكر ذلك؟ الإمام أبو سعيد المتولي. من هؤلاء أيضا إمام الحرمين الجويني. من هؤلاء أيضا الأعلام الأمير محمد الكبير في مجموعه. لأن الله تعالى يعين العبادة على الخير والشر. لما قالوا الإعانة التمكين والإقدار؟ لأن الله يعين العباد على الخير والشر، أي يخلق فيهم القدرة على فعل الأفعال إن كان خيرا وإن كان شرا. من الذي أعان الكافر على كفره؟ الله. ومن الذي أعان المؤمن على إيمانه؟ الله تعالى. من الذي مكنه من ذلك؟ الله. أكان خيرا أم كان شرا؟ أكان طاعة أم كان معصية؟ أكان كفرا أم كان إيمانا؟ فالإعانة التمكين والإقدار. ما هو التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة. فالتوفيق ليس مرادفا للإعانة، لأن الإعانة ما هي؟ التمكين والإقدار. لذلك نقول: فالله يعين على الخير والشر. لكن إعانته على الخير توفيق ومن وفضل من الله. من الذي يعين على الخير؟ الله. الله. من الذي يعين على الشر؟ الله. لكن إعانته على الخير توفيق ومن وفضل من الله تعالى. أما إعانته على الشر فهو خذلان. تبهنا؟ التوفيق خلق القدرة على الطاعة، فمن خلق الله تعالى فيه القدرة على الطاعة ففعلها فهو موفق، ومن خلق الله فيه القدرة على المعصية ففعلها فهو مخذول. فالتوفيق ما الذي يقابله؟ الخذلان. فلا يقال التوفيق مرادف للإعانة، لأن الإعانة والإقدار. فالله يعين على الخير ويعين على الشر، فإعانته على الخير من وفضل ورحمة من الله، أما إعانته على الشر ماذا قلنا؟ فهو خذلان. لا يتوهم، شيخنا يقول: لا يتوهم من هذا أن الله لا يعين أحدا على الشر والمعصية. لو أمد يوصل الشيخ لا يتوهم من هذا الكلام عندما نقول أما إعانته على الشر فهو خذلان، لا يتوهم من هذا أن الله لا يعين أحدا على الشر والمعصية. شيخنا يقول هذا اللسان الذي يكفر به الكافر، من مكنه من النطق؟ من أعطاه؟ الله. شيخنا يقول العبد يملك لنفسه من دون الله أن ينطق؟ لا يملك. الإنسان الله تعالى أعطاه لسانا، إن نطق به الكفر هل يملك لنفسه أن ينطق بالكفر من دون الله؟ لا يملك لنفسه. إذن الله هو الذي أعان الكافر على أعمال الكفر، وهو الذي أعان المؤمن على الإيمان. لذلك لا يقال الله لا يعين أحد على الشر والمعصية كما زعم أولئك. كيف يقول الشيخ الله يعين على الخير وعلى الشر؟ كيف يقال يعين المؤمن على الإيمان والكافر على الكفر؟ قالوا يقال يعين على الإيمان لكن لا يعين على الكفر. هذا الكلام غير صحيح. الإعانة ما هي؟ التمكين والإقدار. شو قال الشيخ؟ من الذي مكن الكافر من أن ينطق بالكفر؟ الله. هو يملك لنفسه؟ لا يملك لنفسه من دون الله. إذن الله هو الذي أعان الكافر على أعمال الكفر، وهو الذي أعان المؤمن على الإيمان. فالملائكة والأنبياء والأولياء الله تعالى من عليهم بالتوفيق. الملائكة كلهم أولياء للرحمن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس فيهم كافر، ليس فيهم زنديق، ليس فيهم ملحد، ليس فيهم فاسق، ليس فيهم عاصي، ليس فيهم فاجر. والأنبياء كما نعلم حفظهم الله تعالى من الكفر والكبائر والصغائر الخسة، ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي لكن يتوبون منها فورا قبل يقضي بهم فيها غيرهم. والأولياء تبع الأنبياء، ما نالوا ما نالوا إلا بسبب اتباعهم لأنبيائهم. فالملائكة والأنبياء والأولياء الله تعالى من عليهم بالتوفيق، من عليهم فوفقهم، أي جعلهم يصرفون قدرتهم واختياراتهم إلى الخير. إلى ماذا وجهوا قدرتهم واختيارهم؟ إلى الخير. وأولئك أي الكفار الأشرار صرف قدرتهم واختياراتهم إلى الشر والمعاصي، فالله متفضل على هؤلاء، من عليهم، متكرم عليهم، وخازن لهؤلاء ولا يكون ظالما لهم. هون النقطة الثانية، الله مان على هؤلاء بأن وفقهم إلى الطاعة، خلق فيهم القدرة وفعلوها، وخازن لهؤلاء ولا يكون جار عليهم، لا يكون ظالما لهم. هذا حاصل مذهب أهل السنة. لما كل هذا الكلام؟ لأن بعض الناس حاد عن مذهب أهل السنة إلى مذهب من؟ إلى مذهب الاعتزال. فشو قالوا؟ قالوا والعياذ بالله، بعد أن خلق الله العبد صار عاجزا عن خلق عمله، وهذا كفر. ومنهم من قال بعد أن خلق الله العبد خلق الأجسام، قالوا خلق أعمال الخير فقط ولم يخلق أعمال الشر، وهذا أيضا كفر. ومنهم من قال الله خالق للعمل لاضطراري وليس بخالق للعمل الاختياري، وهذا أيضا كفر. لما كل هذا البيان؟ حتى نعرف أن هذا مذهب أهل الحق. فمن حاد عنه إلى مذهب الاعتزال فزعموا بعد أن خلق الله العبد صار عاجزا عن خلق عمله، فهذا كفر على زعمهم. حتى ينزه الله تعالى عن الظلم نسبوا إلى الله العجز. قالوا كيف يعذب عباده على ما خلقه فيهم؟ قالوا على زعمهم يكون ظالما. حتى ينزه الله تعالى عن الظلم كما زعموا نسبوا إلى الله العجز. لذلك قلنا خازن لهؤلاء ولا يقال جار عليهم أي ظالم لهم. هذا مذهب أهل الحق، فمن حاد عنه إلى مذهب الاعتزال ضل، ومن حاد عنه إلى مذهب من؟ إلى مذهب الإرجاء كذلك هلك. هؤلاء المرجئة هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن العبد كالريشة المعلقة في الهواء، تميلها الرياح يمنة ويسرى، جعلوا الإنسان كالماء الجاري الذي لا إرادة له، وهذا غير صحيح. نحن لنا اختيار، لكن اختيارنا تحت مشيئة الله، ليس اختيارا مستقلا، ليس اختيارا مستقلا، لنا اختيار، لسنا مجبورين ولسنا بخالقين لأعمالنا، الله هو الذي خلقنا وخلق أعمالنا وجعلنا اختيارا، لسنا مسلوبي الإرادة كما زعم هؤلاء. لذلك قال الشيخ رحمه الله هذا حاصل مذهب أهل الحق، فمن حاد عنه إلى مذهب الاعتزال هلك، ومن حاد عنه إلى مذهب الإرجاء كذلك هلك. طرف الإرجاء يقول بأن العبد كالريشة المعلقة في الهواء، تميلها الرياح يمنة ويسرة. قالوا العبد لا فعل له بالمرة، وهذا غير صحيح. فالطريق السالم أن يكون العبد بين الفريقين، فأهل الحق أهل السنة والجماعة وسط بين هذين الفريقين، بين أهل الاعتزال وبين أهل الإرجاء. لا نقول بأن العبد يخلق أعماله، كما لا نقول بأن العبد لا إرادة له، لا نقول بهذا ولا نقول بهذا. هذا مذهب أهل الحق الذي رضيه الله لعباده، هذا هو مذهب أهل السنة، هذا هو مذهب الصحابة فمن جاء بعدهم. لذلك قلنا في أول الرسالة على مذهب فقهاء الأمة. أنا عمدا عم راجع كل مرة المكتوب وسألكم فيهم كل مرة، صار يمكن 4 مرات، مرتي الجاي أنا حأسأل بأول الكتاب، ما بدول على يقين بس شبه يقين، سأسأل بما في الكتاب الصغير ولم أخذ جوابا. عميتك هعامل أنا على يقين، حأسأل شبه يقين وما حيأخذ جواب. تعرف ليه؟ لأنه بديكم تقرأ الكتاب كلمة كلمة، ما بتفهموا اسألوني فيه، إذا فهمتوا أنا حأسألكم فيه. اتفقنا؟ متفقين؟ ما عم نحكي هلا، ما هذا ما حأسألك فيه، حأسألك بالأول. أنا قلت لي بالمكتوب في الكتاب، أنا عارفاش عم بقول، أنا عارفاش عم بقول، لا أنا بالمكتوب في الكتاب. تبهنا؟ فرق بين التوفيق وبين الإعانة، لذلك لا عبرة ولا التفات إلى ما قاله مين؟ رجل يدعى عدنان ياسين، يدعي طريق النقشبندية، أنكر على الشيخ رضي الله عنه الله يعين على الخير وعلى الشر، عمل كتابا مين؟ عدنان ياسين. شيخنا ماذا قال؟ أتباعه جمعوا له، ولا يحسن أن يقرأ ورقة واحدة بدون تكسير، هذا حجمه. شو قال الشيخ؟ ولا يحسن أن يقرأ ورقة واحدة بدون تكسير. يقول في هذا الكتاب الذي جمعه أتباعه له الله لا يعين على الشر، يعين على الخير فقط، وهذا غير صحيح. تبهنا؟ قال الشيخ لما اطلعت على هذه العبارة كتبت له ورقة. بعض الناس يقولوا بتحذروا من الناس وما بتنصحوهم، ما كتر علينا بعض الجهال، هذا غير صحيح. قال الشيخ لما اطلعت على هذا الكتاب، لما اطلعت على هذه العبارة كتبت له ورقة، ونقلت له من كتاب العلامة محمد الأمير الكبير المالكي أنه يقول إن الله هو المعين على الخير والشر. لكن عدنان ياسين لا يفرق بين الإعانة وبين معنى التوفيق. شكرا، ركزوا معي، بدنا نفهم الموضوع جيدا. الإعانة التمكين والإقدار. هذا الكافر ما الذي مكنه أن يقول الكفر بلسانه؟ الله. هو لا يملك لنفسه. فالتوفيق خلق القدرة على الطاعة، فمن خلق الله في القدرة على الطاعة ففعلها موفق، ومن خلق الله في القدرة على المعصية ففعلها فهو مخذول. فهو لا يميز بين شو؟ بين التوفيق والإعانة. لذلك لا بد من أن نحفظ التعريفين، ما هو التوفيق وما الإعانة، حتى لا يختلط الأمر علينا كهذا. شيخنا رحمه الله يقول: لولا أن الله تعالى أقدر فرعون، لولا أن الله تعالى أعان فرعون على أن يقول أنا ربكم الأعلى، هل كان يستطيع أن يقول هذا؟ ما كان يستطيع. الله عالم بما كان وما يكون قبل أن يخلق فرعون. شوال الشيخ، الله عالم بما كان وما يكون قبل أن يخلق فرعون، لأن أهل العلم ماذا قالوا؟ الله عالم في الأزل بما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. عالم في الأزل بما كان، أي حصل وجرى في الماضي، وما يكون وما سيكون سيحصل في المستقبل. ثم ماذا قالوا؟ وما لا يكون حتى هذا الذي لا يكون الله علم، أن لو كان كيف كان يكون. كلنا يعلم أن عودة الكفار إلى الدنيا بعد مفارقة الأرواح لأجساد لا يكون، بعد الموت لا يعودون، ولو ردوا من حفظ الآية لعادوا إلى ما نهوا عنه. ولو ردوا أي الكفار إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا إلى ماذا؟ إلى ما نهوا عنه، أي إلى ما كانوا عليه من الكفر. هذا الذي لا يكون الله علم، أن لو كان كيف يكون. فهمناها؟ عود الكفار إلى الدنيا لا يكون، الله علم في الأزل أن لو رد الكفار إلى الدنيا لعادوا إلى ارتكاب ما نهوا عنه. هذا الذي لا يكون الله علم، أن لو كان كيف يكون. هذا معنى قولهم وما لا يكون، أن لو كان كيف يكون. واضح؟ فالله تبارك وتعالى سبق بعلم الأزلي أن فرعون سيحصل منه كذا، كان عالما في الأزل بأن فرعون سيولد في الدنيا ثم يفعل كذا وكذا، ومن ذلك أنه يقول للناس أنا ربكم الأعلى. لولا أن الله تعالى أقدره على هذا القول هل كان يقوله؟ ما كان يستطيع، لأن الله كما حفظنا جميعا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ماذا قال شيخنا في هذه الآية؟ الله تعالى أثبت في هذه الآية وجوده ووجود خلقه. الحمد لله رب العالمين، خالق العالمين، مالك العالمين. ما المراد بالعالمين؟ كما قلنا قبل قليل، العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله. وضحت الفرق بين الإعانة والتوفيق؟ والتوفيق يقابله الخذلان. بعد كل هذا ماذا نقول؟ معنى وفقك الله، يسر الله لك الخير. كم وكم كان يقول الشيخ لنا ماذا كان يقول؟ وفقك الله. فما معنى قولي وفقك الله؟ يسر الله لك الخير. هذا معنى دعاء شيخنا لكثير منا في حياته رضي الله عنه. ماذا كان يقول؟ وفقك الله. دعاء جميل. يسر الله لك الخير، أي يسر الله لك ما يحبه. تبعنا؟ ما المراد باعتبار الأعمال الصالحة؟ لأنه ماذا قلنا في التوفيق؟ خلق الله في القدرة على الطاعة ففعلها فهو موفق. يسر الله لك الخير، أي يسر الله لك ما يحبه باعتبار ماذا؟ باعتبار الأعمال الصالحة. ليس معنى وفقك الله كسر الله لك المال. الناس أكثرهم قلوبه متعلقة بالمال فيحب أن يدعو له الشخص بأن يكثر ماله. فعندما يقول لك القائل وفقك الله أن يسر الله لك الخير أي الأعمال الصالحة، لا سمعناه كسر الله لك المال، هذا لا يسمى أشيخ توفيقا مهما كسر الله تعالى للعبد الرزق لا يقال وفقه، إنما يقال وفقه إن أجرى على يده الخير أي العمل الصالح الذي أمر الله به. فهمنا وين المسألة؟ ندعو له أن يهديه الله للإيمان ويأتي بالأعمال الصالحة. من الشيخ يقول سأل الشيخ نزار رحمه الله في حياته، لعله ذكرته قبل مرة، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سأله هون الشيخ نزار رحمه الله، قال له هذا الحديث مولانا ما تقولنا فيه؟ قال له الشيخ يمكن أن نجد في المليون واحد من يعمل بهذا الحديث. هذا أمتين بالأربعة وتسعين 95 منذ نحو سنة أعيدت العبارة على الشيخ رضي الله عنه في برج أبي حيدر. قالوا له قلتم مولانا في زمن الشيخ نزار يمكن أن نجد في المليون واحد من يعمل بهذا الحديث، لا ماذا تقولون؟ أنه أكثر يعني حتى المليون ولد قد لا نجد في المليون واحد من يعمل هذا الحديث يحب لأخيه نفسه. ماذا قال الشيخ رضي الله عنه؟ هذه رواية البخاري أقصر من رواية ابن حبان. ابن حبان ماذا روى؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. معناه قال الشيخ حتى يحب للكافر أن يؤمن ويأتي بالأعمال الصالحة ويتقي الله كما يحب لنفسه. أعم أشمل، ليس فقط لأخيه المؤمن حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. كم يأخذ هذا من جهد؟ معناه إذا لم نرى هذا من الإنسان هذا علامة على أنه ليس مؤمنا كاملا. الشيخ عبد الله ظهر فيه هذا الشيء، هذه كان صفته، كان يحب لنا ما يحب لنفسه، كان يحب لهؤلاء أن يهتدوا ويعملوا بشرع الله كما كان يحب لنفسه. كان يقول أنا لا أغار من رجب دين، إنما أحذر من كفرياته حتى يحذرها الناس. الله تعالى من علينا أن اجتمعنا به فنحن على ما نحن عليه الآن، حتى صرنا جميعا بفضل الله تعالى من دائرة أهل السنة والجماعة. قالوا له مرة للشيخ، قالوا له شيخنا إن نحبش بعض الناس يستعمل عبارة تحبيش، قالوا نقولوا ندخله في دائرة أهل السنة. شو استعمل عبارة؟ ندخله في دائرة أهل السنة. نحن ماذا نريد منه؟ أن يكون من أهل السنة والجماعة. لذلك الشيخ ماذا قال؟ إذا كان رجل موسرا بمال حلال يفرقه في مرضات الله تعالى لوجه الله، شوفوا القيد، شو قلنا؟ وفقك الله يسر الله لك الخير أي بالاتيان بالأعمال الصالحة، ليس معناه كسر لك المال. الشيخ رجع قال إذا كان رجل موسرا، موسر معه مال بمال حلال، ماله من أين؟ من حلال، يفرقه في مرضات الله تعالى لوجه الله، يا تفرقة المال الحلال لوجه الله تعالى، هذا بتوفيق الله. بما يكون؟ بتوفيق الله، لأن هذا حسنة من الحسنات، هذا عمل صالح. فهذا الذي حصل منه توزيعه للمال لوجه الله ماذا يقال فيه؟ توفيق من الله. من وفضل وتوفيق ورحمة من الله تبارك وتعالى لهذا العبد. لذلك جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح معناه المؤمن الذي يعمل لوجه الله في ماله الذي هو جمع من حلال يتصرف فيه ليرضى الله عنه، هذا شيء ممدوح عند الله تعالى. الغنى الذي يكون على هذا الوجه شيء ممدوح، جمع المال من حلال ليصرفه في طاعة الله، هذا شيء ممدوح. الرجل الذي يغنى من مال الحلال يجمع مالا حلالا بنية حسنة، لما؟ ليصرفه في طاعة الله، لا بنية الفخر على الناس، لا ليقال فلان كذا وكذا ترفع به على الناس، لا ليقال فيه انظروا يا ناس ماذا جمعت من المال، ماذا بنيت من المباني، بل يطلب المال ليصرفه في الحلال من غير أن يكون في نفس الفخر، من غير أن يكون في نفس التعاظم على الناس، من غير أن يكون في نفس ترفع وتكبر على الناس، بل ليعمل بما يحب الله تعالى من عمل الخير. هذا ماذا قال فيه توفيق من الله لهذا العبد. أما لو جمعه بنية فاسدة ليفخر به على الناس، ليتباهى، ليترفع به على الناس، هذا مخذول، خذله الله تبارك وتعالى. هكذا حال كثير من الناس في هذا الزمن، هذا لا يقال فيه موفق، هذا مخذول عند الله تبارك وتعالى. وبالأولى الشيخ أن يبخل عن أداء ما أوجب الله تبارك وتعالى. إذا امتنع عن أداء الزكاة الواجبة، استحقت عليه الزكاة امتنع عن أدائها. لذلك نهينا عن البخل فيما أوجب الله، وعن الشح وعن الحرص. يقول شيخ المعاصي زيادة البخل شدة تعلق النفس لاحتواء المال وجمعه على الوجه المذموم للترفع على الناس، من باب أولى أنه ماذا يكون مخذول. يمتنع عن نفقة والديه المحتاجين، يمتنع عن نفقة زوجته، يمتنع عن نفقة أولاده دون البلوغ، هذا ماذا يقال فيه؟ لا يقال فيه عبد موفق، يقال فيه عبد مخذول، لأن من أعانه الله على الطاعة ففعلها فهو موفق، ومن أعانه الله على المعصية ففعلها فهو مخذول. وضح الأمر، الفرق بين التوفيق والخذلان، وبين التوفيق والإعانة، وما معنى وفقه الله؟ فهمناها؟ وضحي؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، فهمنا كيف؟ تفضل. بل نقول له، مثلا نقول له، ندعو له دعاء من دعاء أن يسره الله للخير. أما إن كان مستمرا في كفره وغيه ونحو ذلك ماذا نقول؟ لعنه الله. تبعنا؟ لكن ندعو له، ندعو له أن يسر الله له كلا الخير، ندعو له، هو ندعو له أن يترك الكفر الذي هو عليه حتى يصير مؤمنا وبالتالي يأتي بالطاعة. لذلك الشيخ رضي الله عنه حين ماذا كان يقول؟ أحبك الله. لكن أولي بعض منا، ما معنى أحبك الله؟ أي جعلك الله من أحبابي. طب كيف يصير إنسان من أحباب الله؟ مفهوم. كيف يصير؟ بالابتعاد عن المعاصي، بالابتعاد عن الكفر والمعاصي والشرور. من الذي هو من أحباب الله؟ من الذي التزم طاعة الله في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا ماذا يكون؟ اتقى الله. فإذا زاد على ذلك بالإكسان النوافل ماذا يصير؟ من المحبوبين، يصير أولياء الله تعالى، وهؤلاء قلة. لذلك جاء في الآية وقليل من عبادي الشكور. من هو الشكور؟ هو الولي. من هو الشاكر؟ هو التقي الذي التزم طاعة الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا عبد شاكر، شكر الله شكر الواجب. فإن زاد على ذلك بنكسان النوافل ماذا يكون؟ عبدا شكورا. وهؤلاء قليل بدليل الآية، وقليل من عبادي الشكور. واضح؟ هو نحن ندعو الله أن يوفقه بهالمعنى، ايه، بس ما بنقول له نحن أحبك الله وهو على كفره، ندعو له أن يصيم أحباب الله. عرفت كيف؟ ندعو له نقول له شو الله يهديك، وهيك حتى عين توهم عبارات معينة حتى ما نزيد بعد شو حصير حكم الذي يقول. لا ما حتفوت بالحيطان. طيب نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، ما يقال صرنا سوا. إن الله واحد لا شريك له. ما معنى واحد لا شريك له؟ أي لا ثاني له تبارك وتعالى. كما قلنا قبلا الله واحد لا شريك له ولا ثاني له، فالله واحد لا بطريق العدد، لأن العدد ماذا يقبل؟ الانقسام، تجزئة والانقسام والانقسام، ويقبل الزيادة. العدد يقبل التجزئة التركيب والتأليف، كما يقبل التجزئة والانقسام. الواحد يصير نصفين، يصير ثلاث أثلاث، يصير أربع أرباع، يصير خمس أخماس، والواحد يصير مع واحد آخر اثنين، ويصير مع واحد آخر ثلاثة، وهكذا. فالواحد طريق العدد يقبل الزيادة ويقبل الانقسام، يقبل التركيب والتأليف ويقبل التجزئة. فالله واحد لا من طريق العدد، بل من طريق أنه لا شريك له. من قاله؟ النعمان رضي الله عنه. فهذه الرسالة وإن سبكها مؤلفها الطحاوي على أسلوب هؤلاء المسلاس، لكنها على معتقد أهل السنة وجماعة جميعا من دون استثناء. الشرح قوله نقول في توحيد الله ابتدأ بالتوحيد لأنه أول خطاب يجب على المكلفين، وإليه دعت الأنبياء والرسل، وبه نزلت الكتب السماوية. لاحظون صار كل معنى واضح. ثم قال أما الرسل والأنبياء الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق كصيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم، وانقلاب عصا موسى ثعبانا يسعى، وتسخير الريح والجن والطير لسليمان، وكل قرأناهما، نعم، وتسبيح الجبال وتلين الحديد لداود. ما قرأناها؟ نقرأ المعجزة حتى نكون بالجو ونغير اللي مركزنا فيه حتى نكون واعينا لكل ما ذكر في هذه الرسالة. قرأ على الشيخ قوله تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. سيدنا سليمان عليه السلام هو ابن نبي الله داود عليهما السلام. كما نعلم سليمان ابن نبي الله داود، ليس من الأنبياء كثير من هو نبي من نبي، سليمان ابن داود، يحيى ابن زكريا، إسماعيل ابن إبراهيم، إسحاق ابن إبراهيم، لكن إسحاق جاءه يعقوب، ويعقوب جاءه يوسف. أشيخ بين كل الأنبياء أربعة فقط متناسبين، نبي لنبي لنبي لنبي. يوسف لنبي الله يعقوب، لنبي الله إسحاق، لنبي الله إبراهيم. من بين كل الأنبياء هؤلاء الأربعة فقط. قد نجد نبي لنبي، لكن أربعة متناسلين كهؤلاء لا نجد سواهم. وقد بعث الله سيدنا، وقد أنعم الله عليه بنعم كثيرة كريمة، منها تسخير الجن والشياطين. في المتن مكتوب تسخير الجن، ما المراد به؟ بحيث يطيعونه وينفذون أوامره. هذه أول واحدة، تسخير الجن له. ما معنى تسخير الجن؟ بحيث يطيعونه وينفذون أوامره. ومنها إسالة النحاس المذاب له، وأسلنا له النحاس كما يسيل الماء يعمل به ما يشاء. كيف الماء يسيل؟ الله تعالى إكراما لهذا النبي العظيم، لهذا النبي الكريم، أسال له النحاس كما يسيل الماء، أي يعمل به ما يشاء. وفهمه منطق الطير، وتسخير الجن والطير. شو قلنا عن تسخير الجن؟ يطيعونه وينفذون أوامره. ما معنى تسخير الطير؟ وفهم منطق الطير. وجاء في المتن والريح، وجعل الريح تأخذه إلى حيث شاء بإذن الله على بساط عجيب من الخشب. يعني هذا الذي نراه في التلفزيون أو ما يكتب في بعض القصص، بساط الريح ليس من الخيال، إنما هذا ما سمعوه عن سليمان عليه السلام. الشياطين الكافرون سخرهم الله له، إذا أحد منهم خالف أمره ينزل الله عليه عذابا فيتحطم. الكافر والمؤمن كل كان يهاب سليمان عليه السلام. الشياطين العفاريت الكبار كانوا يطيعونه ويخافونه، هؤلاء كانوا يبنون له مباني فخمة، الجن، ويخرجون له من قعر البحر الجواهر واللآلئ. وسخر الله له الريح، كانت الريح تحمله وجيشه. فمعنى قولي في المتن تسخير الجن يطيعونه وينفذون أوامره، تسخير الريح كانت تنقله تحمله وجيشه. بساط الريح يحمله صباحا إلى بساط شهر، ثم بعد الظهر يرده، وغير هذا مما أنعم الله به عليه. ومع ذلك فنبي الله سليمان لم يكن متعلق القلب بالرفاهية والتنعم، بل كان زاهدا في الدنيا، يأكل خبز الشعير ويأتدم باللبن الحامض. الإدام ما يأكل بالخبز، ماذا كان طعامه؟ خبز الشعير. بماذا كان يأكل؟ ماذا كان يأكل بهذا الخبز؟ اللبن الحامض. يأتدم باللبن على الرغم من سعة ملكه وعظم بين يديه من الأموال. لو طحن الذهب طحنا وأكل لاستطاع من غناه، لكن ما فعل ذلك. هذا الشعير قوت أهل الفقر والفاقة، أهل الشدة، لأنه خشن خبزه، ليس مثل خبز القمح، ولا لذته كلذة خبز القمح. وكان كل يوم يذبح 100,000 رأس غنم وثلاثين ألف رأس بقر ويطعمها للناس. وهذه خصوصية ومعجزة لسيدنا سليمان عليه السلام. أنا كل اللي بدي من القصة ثلاث: تسخير الجن ما معناه، تسخير الريح ما معناه، تسخير الطير ما معناه، حتى نكون واعين لكل ما ذكر في متن هذه الرسالة وفي شرح هذه الرسالة. لأن الطحاوي الذي هو من أهل خلف هذه الرسالة منذ ما يزال 1000 سنة، من شدة ما فيها من ملخص عقد أهل السنة اعتنى بها العلماء في يومنا هذا شرحا وتفسيرا ونشرا لها بين طلبة العلم. واضح؟ ما مع تسخير الجن، تسخير الريح، تسخير الطير؟ قولي شو يعني تسخير الريف؟ قولي شو تسخير الطائر؟ حسن ببين معنا من أربع لأربع مين صار واحد؟ إن شاء الله صارت ثمانية معي؟ صارت ثمانية؟ والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين. نهلل ثلاثا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ذاكرة لا قوة اختصاصه بأمر السحر الأحمر أبيض بالطب الأخضر قلت شيخ الأخضر بأمور ما يتعلق الرزق إنه إذا واحد عنده عمل أو عنده شيء بمقابلة أو نحو ذلك يساعده في إنجاح هذه المقابلة بإذن الله والأزرق الأزرق لأمر الجن تسلط الجن وعلاج المصابين من الجن هلا هو هيك هن كملوك كلهم لهم كل الاختصاصات هذه يعني هو كملك عنده أطباء وعنده من يعالج المصابين من الجن وعنده من يعالج السحر وعنده من يعالج عنده مشان قصص يساعده وتيسير الأمور عنده اختصاصات الكل بس بيكون عنده شيء برعى بهالأمر أكثر من غيره والمذاهب المذهب بيقولوا بعلم الكيمياء والسيميا وبعلم الأوفاق كيمياء عرفناها هي شيء بتعلق بتركيب الذهب والفضة وأشياء مثل هذه وغيرها يعني Voice for the